بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا برعاية أوقاف نوره الملاحي. سورة الفاتحة مكية، من مقاصد السورة تحقيق العبودية الخالصة لله تعالى. التفسير. سميت سورة الفاتحة لافتتاح كتاب الله بها، وتسمى أم القرآن لاشتمالها على موضوعاته من توحيد لله وعبادة وغير ذلك، وهي أعظم سورة في القرآن، وهي السبع المثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أبدأ قراءة القرآن مستعينا به تعالى متبركا بذكر اسمه، وقد تضمنت البسملة ثلاثة من أسماء الله الحسنى، وهي الله أي المعبود بحق، وهو أخص أسماء الله تعالى ولا يسمى به غيره سبحانه. الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة، فهو الرحمن بذاته. الرحيم أي ذو الرحمة الواصلة، فهو يرحم برحمته من شاء من خلقه، ومنهم المؤمنون من عباده. الحمد لله رب العالمين. الثناء الكامل وجميع أنواع المحامد من صفات الجلال والكمال هي لله وحده دون من سواه، إذ هو رب كل شيء وخالقه ومدبره، والعالمون جمع عالم، وهو كل ما سوى الله تعالى. الرحمن الرحيم. ثناء على الله تعالى بعد حمده في الآية السابقة. مالك يوم الدين. تمجيد لله تعالى بأنه المالك لكل ما في يوم القيامة، حيث لا تملك نفس لنفس شيئا، فيوم الدين يوم الجزاء والحساب. إياك نعبد وإياك نستعين. نخصك وحدك بأنواع العبادة والطاعة، فلا نشرك معك غيرك، ومنك وحدك نطلب العون في كل شؤوننا، فبيدك الخير كله ولا معين سواك. اهدنا الصراط المستقيم. دلنا إلى الصراط المستقيم واسلك بنا فيه، وثبتنا عليه، وزدنا هدى. والصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وهو الإسلام الذي أرسل الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طريق الذين أنعمت عليهم من عبادك بهدايتهم كالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، غير طريق المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه كاليهود، وغير طريق الضالين عن الحق الذين لم يهتدوا إليه لتفريطهم في طلب الحق والاهتداء إليه كالنصارى. سورة البقرة مدنية، من مقاصد السورة الأمر بتحقيق الخلافة في الأرض بإقامة الإسلام والاستسلام لله، والتحذير من حال بني إسرائيل. التفسير. سميت سورة البقرة بهذا الاسم لورود قصة بقرة بني إسرائيل فيها، وفيها إشارة إلى وجوب المسارعة إلى تطبيق شرع الله وعدم التلكؤ فيه كما حصل من يهود. ألف لام ميم. ألف لام ميم، هذه من الحروف التي افتتحت بها بعض سور القرآن، وهي حروف هجائية لا معنى لها في نفسها إذا جاءت مفردة هكذا ألف باء تاء إلى آخره، ولها حكمة ومغزى، حيث لا يوجد في القرآن ما لا حكمة له. ومن أهم حكمها الإشارة إلى التحدي بالقرآن الذي يتكون من الحروف نفسها التي يعرفونها ويتكلمون بها، لذا يأتي غالبا بعدها ذكر للقرآن الكريم كما في هذه السورة. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك القرآن العظيم لا شك فيه، لا من جهة تنزيله ولا من حيث لفظه ومعناه، فهو كلام الله يهدي المتقين إلى الطريق الموصل له. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الذين يؤمنون بالغيب وهو كل ما لا يدرك بالحواس وغاب عنا مما أخبر الله عنه أو أخبر عنه رسوله كاليوم الآخر، وهم الذين يقيمون الصلاة بأدائها وفق ما شرع الله من شروطها وأركانها وواجباتها وسننها، وهم الذين ينفقون مما رزقهم الله بإخراج الواجب كالزكاة أو غير الواجب كصدقة التطوع رجاء ثواب الله، وهم الذين يؤمنون بالوحي الذي أنزل الله عليك أيها النبي والذي أنزل على سائر الأنبياء صلى الله عليهم وسلم من قبلك دون تفريق، وهم الذين يؤمنون إيمانا جازما بالآخرة وما فيها من الثواب والعقاب. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هؤلاء المتصفون بهذه الصفات على تمكن من طريق الهداية، وهم الفائزون في الدنيا والآخرة بنيلهم ما يرجون ونجاتهم مما يخافون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن الذين حقت عليهم كلمة الله بعدم الإيمان مستمرون على ضلالهم وعنادهم، فإنذارك لهم وعدمه سواء. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. لأن الله طبع على قلوبهم فأغلقها على ما فيها من باطل، وطبع على سمعهم فلا يسمعون الحق سماع قبول وانقياد، وجعل على أبصارهم غطاء فلا يبصرون الحق مع وضوحه، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولما بين الله صفات الكافرين الذين فسد ظاهرهم وباطنهم، بين صفات المنافقين الذين فسد باطنهم وصلح ظاهرهم فيما يبدو للناس، فقال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس طائفة يزعمون أنهم مؤمنون يقولون ذلك بألسنتهم خوفا على دمائهم وأموالهم، وهم في الباطن كافرون. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله والمؤمنين بإظهار الإيمان وإبطان الكفر، ولكنهم لا يشعرون بذلك، لأن الله تعالى يعلم السر وأخفى، وقد أطلع المؤمنين على صفاتهم وأحوالهم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. والسبب أن في قلوبهم شكا فزادهم الله شكا إلى شكهم، والجزاء من جنس العمل، ولهم عذاب أليم في الدرك الأسفل من النار بسبب كذبهم على الله وعلى الناس وتكذيبهم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وإذا نهوا عن الإفساد في الأرض بالكفر والذنوب وغيرها أنكروا وزعموا أنهم هم أصحاب الصلاح والإصلاح. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. والحقيقة أنهم هم أصحاب الإفساد ولكنهم لا يشعرون بذلك، ولا يشعرون أن فعلهم عين الفساد. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا أمروا بالإيمان كما آمن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أجابوا على سبيل الاستنكار والاستهزاء بقولهم أنؤمن كإيمان خفاف العقول، والحق أنهم هم السفهاء ولكنهم يجهدون ذلك. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وإذا التقوا المؤمنين قالوا صدقنا بما تؤمنون به، يقولون ذلك خوفا من المؤمنين، وإذا انصرفوا عن المؤمنين إلى رؤسائهم منفردين بهم قالوا مؤكدين ثباتهم على متابعتهم لهم إنا معكم على طريقتكم، ولكن نوافق المؤمنين ظاهرا سخرية بهم واستهزاء. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله يستهزئ بهم في مقابلة استهزائهم بالمؤمنين جزاء لهم من جنس عملهم، ولهذا أجرى لهم أحكام المسلمين في الدنيا، وأما في الآخرة فيجازيهم على كفرهم ونفاقهم، وكذلك يملي لهم ليتمادوا في ضلالهم وطغيانهم فيبقوا حائرين مترددين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك المنافقون الموصوفون بتلك الصفات هم الذين استبدلوا الكفر بالإيمان، فما ربحت تجارتهم لخسارتهم الإيمان بالله وما كانوا مهتدين إلى الحق. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ضرب الله لهؤلاء المنافقين مثلين، مثلا ناريا ومثلا مائيا، فأما مثلهم الناري فهم كمثل من أوقد نارا ليستضيء بها فلما سطع نورها وظن أنه ينتفع بضوئها خمدت فذهب ما فيها من إشراق وبقي ما فيها من إحراق، فبقي أصحابها في ظلمات لا يرون شيئا ولا يهتدون سبيلا. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فهم صم لا يسمعون الحق سماع قبول، بكم لا ينطقون به، عمي عن إبصاره فلا يرجعون عن ضلالهم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. وأما مثلهم المائي فهم كمثل مطر كثير من سحاب فيه ظلمات متراكمة ورعد وبرق نزل على قوم فأصابهم ذعر شديد، فجعلوا يسدون آذانهم بأطراف أصابعهم من شدة صوت الصواعق خوفا من الموت، والله محيط بالكافرين لا يعجزونه. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يكاد البرق من شدة لمعانه وسطوعه يأخذ أبصارهم، كلما ومض البرق لهم وأضاء تقدموا وإذا لم يضئ بقوا في الظلام فلم يستطيعوا التحرك، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم بقدرته الشاملة لكل شيء فلا تعود إليهم لإعراضهم عن الحق. فكان المطر مثلا للقرآن، وصوت الصواعق مثلا لما فيه من الزواجر، وضوء البرق مثلا لظهور الحق لهم أحيانا، وجعل سد الآذان من شدة الصواعق مثلا لإعراضهم عن الحق وعدم الاستجابة له. ووجه الشبه بين المنافقين وأصحاب المثلين هو عدم الاستفادة، ففي المثل الناري لم يستفد مستوقدها غير الظلام والإحراق، وفي المثل المائي لم يستفد أصحاب المطر إلا ما يروعهم ويزعجهم من الرعد والبرق. وهكذا المنافقون لا يرون في الإسلام إلا الشدة والقسوة. ولما ذكر الله أنواع الناس من مؤمنين وكافرين ومنافقين، ناداهم جميعا داعيا إياهم إلى إفراده بالعبادة فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم وحده دون سواه، لأنه الذي خلقكم وخلق الأمم السابقة لكم، رجاء أن تجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهو الذي جعل لكم الأرض بساطا ممهدا، وجعل السماء من فوقها محكمة البنيان، وهو المنعم بإنزال المطر، فأنبت به مختلف الثمار من الأرض لتكون رزقا لكم، فلا تجعلوا لله شركاء وأمثالا وأنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله عز وجل. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وإن كنتم يا أيها الناس في شك من القرآن المنزل على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فنتحداكم أن تعارضوه بالإتيان بسورة واحدة مماثلة له ولو كانت أقصر سورة منه، ونادوا من استطعتم من أنصاركم إن كنتم صادقين فيما تدعون. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فإن لم تفعلوا ذلك ولن تقدروا عليه أبدا، فاتقوا النار التي توقد بالناس المستحقين للعذاب وبأنواع الحجارة مما كانوا يعبدونه وغيرها، هذه النار قد أعدها الله وهيأها للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وإذا كان الوعيد السابق للكافرين، فبشر أيها النبي المؤمنين بالله الذين يعملون الصالحات بما يسرهم من جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها، كلما أطعموا من ثمارها الطيبة رزقا قالوا من شدة الشبه بثمار الدنيا هذا مثل الثمار التي رزقنا من قبل، وقدمت لهم ثمار متشابهة في شكلها واسمها حتى يقبلوا عليها بحكم المعرفة بها، ولكنها مختلفة في طعمها ومذاقها. ولهم في الجنة أزواج مبرأة من كل ما تنفر منه النفس، ويستقدر طبعا مما يتصور في أهل الدنيا، وهم في نعيم دائم لا ينقطع بخلاف نعيم الدنيا المنقطع. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. إن الله سبحانه وتعالى لا يستحي من ضرب الأمثال بما شاء، فيضرب المثل بالبعوضة فما فوقها في الكبر أو دونها في الصغر، والناس أمام هذا نوعان، مؤمنون وكافرون. فأما المؤمنون فيصدقون ويعلمون أن من وراء ضرب المثل بها حكمة، وأما الكافرون فيتساءلون على سبيل الاستهزاء عن سبب ضرب الله الأمثال بهذه المخلوقات الحقيرة كالبعوض والذباب والعنكبوت وغيرها. فيأتي الجواب من الله: إن في هذه الأمثال هدايات وتوجيهات واختبارا للناس، فمنهم من يضلهم الله بهذه الأمثال لإعراضهم عن تدبرها وهم كثير، ومنهم من يهديهم بسبب اتعاظهم بها وهم كثير، ولا يضل إلا من كان مستحقا للضلال وهم الخارجون عن طاعته كالمنافقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. الذين ينقضون عهد الله الذي أخذه عليهم بعبادته وحده واتباع رسوله الذي أخبرت به الرسل قبله، ويقطعون ما أمر الله بوصله كالأرحام، ويسعون لنشر الفساد في الأرض بالمعاصي، فهؤلاء هم الناقصة حظوظهم في الدنيا والآخرة. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ إن أمركم أيها الكفار لعجب، كيف تكفرون بالله وأنتم تشاهدون دلائل قدرته في أنفسكم؟ فقد كنتم عدما لا شيء، فأنشأكم وأحياكم، ثم هو يميتكم الموتة الثانية، ثم يحييكم الحياة الثانية، ثم يرجعكم إليه ليحاسبكم على ما قدمتم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. والله وحده الذي خلق لكم جميع ما في الأرض من أنهار وأشجار وغير ذلك مما لا يحصى عدده، وأنتم تنتفعون به وتستمتعون بما سخره لكم، ثم قصد إلى خلق السماء فخلقهن سبع سماوات مستويات، وهو الذي أحاط علمه بكل شيء. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. يخبر الله تعالى أنه سبحانه قال للملائكة إنه سيجعل في الأرض بشرا يخلف بعضهم بعضا للقيام بعمارتها على طاعة الله، فسأل الملائكة ربهم سؤال استرشاد واستفهام عن الحكمة من جعل بني آدم خلفاء في الأرض وهم سيفسدون فيها ويريقون الدماء ظلما، قائلين: ونحن أهل طاعتك ننزهك حامدين لك ومعظمين جلالك وكمالك لا نفتر عن ذلك. فأجابهم الله عن سؤالهم: إني أعلم ما لا تعلمون من الحكم الباهرة في خلقهم والمقاصد العظيمة من استخلافهم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. هو لبيان منزلة آدم عليه السلام علمه الله تعالى أسماء الأشياء كلها من الحيوان والجماد وغير ذلك، ألفاظها ومعانيها، ثم عرض تلك المسميات على الملائكة قائلا: أخبروني بأسمائها إن كنتم صادقين فيما تقولون، إنكم أكرم من هذا المخلوق وأفضل منه. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قالوا معترفين بنقصهم مرجعين الفضل إلى الله: ننزهك ونعظمك يا ربنا عن الاعتراض عليك في حكمك وشرعك، فنحن لا نعلم شيئا إلا ما رزقتنا علمه، إنك أنت العليم الذي لا يخفى عليك شيء، الحكيم الذي تضع الأمور في مواضعها من قدرك وشرعك. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وعندئذ قال الله تعالى لآدم: أخبرهم بأسماء تلك المسميات. فلما أخبرهم كما علمه ربه قال الله للملائكة: ألم أقل لكم إني أعلم ما خفي في السماوات وفي الأرض وأعلم ما تظهرون من أحوالكم وما تحدثون به أنفسكم؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. يبين الله تعالى أنه أمر الملائكة ما كان من إبليس الذي كان من الجن، فامتنع اعتراضا على أمر الله له بالسجود وتكبرا على آدم، فصار بذلك من الكافرين بالله تعالى. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك حواء الجنة وكلا منها أكلا هنيئا واسعا لا منغص فيه في أي مكان من الجنة، وإياكما أن تقربا هذه الشجرة التي نهيتكما عن الأكل منها فتكونا من الظالمين بعصيان ما أمرتكم به. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فلم يزل الشيطان يوسوس لهما ويزين حتى أوقعهما في الزلل والخطيئة بالأكل من تلك الشجرة التي نهاهما الله عنها، فكان جزاؤهما أن أخرجهما الله من الجنة التي كانا فيها، وقال الله لهما وللشيطان: انزلوا إلى الأرض بعضكم أعداء بعض ولكم في تلك الأرض استقرار وبقاء وتمتع بما فيها من خيرات إلى أن تنتهي آجالكم وتقوم الساعة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فأخذ آدم ما ألقى الله إليه من كلمات وألهمه الدعاء بهن، وهي المذكورة في قوله تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، سورة الأعراف الآية 23. فقبل الله توبته وغفر له، فهو سبحانه كثير التوبة على عباده رحيم بهم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلنا لهم انزلوا جميعا من الجنة إلى الأرض، فإن جاءتكم هداية على أيدي رسلي فمن اتبعها وآمن برسلي فلا خوف عليهم في الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك هم أصحاب النار لا يخرجون منها أبدا. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. يا أبناء نبي الله يعقوب، تذكروا نعم الله المتتالية عليكم واشكروها، والتزموا بالوفاء بعهدي إليكم من الإيمان بي وبرسلي والعمل بشرائعي، فإن وفيتم به أوفيت بعهدي لكم فيما وعدتكم به من الحياة الطيبة في الدنيا والجزاء الحسن يوم القيامة، وإياي وحدي فخافوني ولا تنقضوا عهدي. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. وآمنوا بالقرآن الذي أنزلته على محمد صلى الله عليه وسلم موافقا لما جاء في التوراة قبل تحريفها في شأن توحيد الله ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم، واحذروا من أن تكونوا أول فريق يكفر به، ولا تستبدلوا بآيات التي أنزلتها ثمنا قليلا من جاه ورئاسة، واتقوا غضبي وعذابي. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولا تخلطوا الحق الذي أنزلته على رسلي بما تفترون من أكاذيب، ولا تكتموا الحق الذي جاء في كتبكم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم مع علمكم به ويقينكم منه. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأدوا الصلاة تامة بأركانها وواجباتها وسننها، وأخرجوا زكاة أموالكم التي جعلها الله في أيديكم، واخضعوا لله مع الخاضعين له من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ما أقبح أن تأمروا غيركم بالإيمان وفعل الخير وتعرضوا أنتم عنه ناسين أنفسكم وأنتم تقرؤون التوراة عالمين بما فيها من الأمر باتباع دين الله وتصديق رسله، أفلا تنتفعون بعقولكم؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. واطلبوا العون على كل أحوالكم الدينية والدنيوية بالصبر وبالصلاة التي تقربكم إلى الله وتصلكم به، فيعينكم ويحفظكم ويذهب ما بكم من ضر، وإن الصلاة لشاقة وعظيمة إلا على الخاضعين لربهم. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وذلك لأنهم هم الذين يوقنون أنهم واردون على ربهم وملاقوه يوم القيامة وأنهم إليه راجعون ليجازيهم على أعمالهم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يا أبناء نبي الله يعقوب اذكروا نعمي الدينية والدنيوية التي أنعمت بها عليكم، واذكروا أني فضلتكم على أهل زمانكم المعاصرين لكم بالنبوة والملك. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. واجعلوا بينكم وبين عذاب يوم القيامة وقاية بفعل الأوامر وترك النواهي، ذلك اليوم الذي لا تغني فيه نفس عن نفس شيئا ولا تقبل فيها شفاعة أحد بدفع ضر أو جلب نفع إلا بإذن من الله، ولا يؤخذ فداء ولو كان ملء الأرض ذهبا، ولا ناصر لهم في ذلك اليوم. فإذا لم ينفع شافع ولا فداء ولا ناصر فأين المفر؟ وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. واذكروا يا بني إسرائيل حين أنقذناكم من أتباع فرعون الذين كانوا يذيقونكم أصناف العذاب حيث يقتلون أبناءكم ذبحا حتى لا يكون لكم بقاء، ويتركون بناتكم أحياء حتى يكن نساء ليخدمنهم، إمعانا في إذلالكم وإهانتكم، وفي إنجائكم من بطش فرعون وأتباعه اختبار عظيم من ربكم لعلكم تشكرون. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. واذكروا من نعمنا عليكم أن شققنا لكم البحر فجعلناه طريقا يابسا تسيرون فيه، فأنجيناكم وأغرقنا عدوكم فرعون وأتباعه أمام أعينكم وأنتم تنظرون إليهم. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. واذكروا من هذه النعم مواعدتنا موسى 40 ليلة ليتم فيها إنزال التوراة نورا وهدى، ثم ما كان منكم إلا أن عبدتم العجل في تلك المدة وأنتم ظالمون بفعلكم هذا. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ثم تجاوزنا عنكم بعد توبتكم فلم نؤخذكم لعلكم تشكرون الله بحسن عبادته وطاعته. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. واذكروا من هذه النعم أن آتينا موسى عليه السلام التوراة فرقانا بين الحق والباطل وتمييزا بين الهدى والضلال لعلكم تهتدون بها إلى الحق. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. واذكروا من هذه النعم أن وفقكم الله للتوبة من عبادة العجل، حيث قال موسى عليه السلام لكم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلها تعبدونه، فتوبوا وارجعوا إلى خالقكم وموجدكم، وذلك بأن يقتل بعضكم بعضا، والتوبة على هذا النحو خير لكم من التمادي في الكفر المؤدي إلى الخلود في النار، فقمتم بذلك بتوفيق من الله وإعانة، فتاب عليكم لأنه كثير التوبة رحيم بعباده. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. واذكروا حين قال آباؤكم مخاطبين موسى عليه السلام بجرأة لن نؤمن لك حتى نرى الله عيانا لا يحجب عنا، فأخذتكم النار المحرقة فقتلتكم وبعضكم ينظر إلى بعض. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ثم أحييناكم بعد موتكم لعلكم تشكرون الله على إنعامه عليكم بذلك. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ومن نعمنا عليكم أن أرسلنا السحاب يظلكم من حر الشمس لما تهتم في الأرض، وأنزلنا عليكم من نعمنا شرابا حلوا مثل العسل، وطائرا صغيرا طيب اللحم يشبه السمانة، وقلنا لكم كلوا من طيبات ما رزقناكم، وما نقصونا شيئا بجحدهم هذه النعم وكفرانها، ولكن ظلموا أنفسهم بنقص حظها من الثواب وتعريضها للعقاب. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. واذكروا من نعم الله عليكم حين قلنا لكم ادخلوا بيت المقدس وكلوا مما فيه من الطيبات من أي مكان شئتم أكلا هنيئا واسعا، وكونوا في دخولكم راكعين خاضعين لله، واسألوا الله قائلين ربنا حط عنا ذنوبنا نستجب لكم وسنزيد الذين أحسنوا في أعمالهم ثوابا على إحسانهم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فما كان من الذين ظلموا منهم إلا أن بدلوا العمل وحرفوا القول، فدخلوا يزحفون على أدبارهم وقالوا حبة في شعرة مستهزئين بأمر الله تعالى، فكان الجزاء أن أنزل الله على الظالمين منهم عذابا من السماء بسبب خروجهم عن حد الشرع ومخالفة الأمر. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. واذكروا من نعم الله عليكم لما كنتم في التيه ونالكم العطش الشديد، فتضرع موسى عليه السلام إلى ربه وسأله أن يسقيكم، فأمرناه أن يضرب بعصاه الحجر، فلما ضربه تفجرت منه 12 عينا بعدد قبائلكم، وانبعث منها الماء، وبينا لكل قبيلة مكان شربها الخاص بها حتى لا يقع نزاع بينهم، وقلنا لكم كلوا واشربوا من رزق الله الذي ساقه إليكم بغير جهد منكم ولا عمل، ولا تسعوا في الأرض مفسدين فيها. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. واذكروا حين كفرتم نعمة ربكم فمللتم من أكل ما أنزل الله عليكم من المن والسلوى، وقلتم لن نصبر على طعام واحد لا يتغير، فطلبتم من موسى عليه السلام أن يدعو الله أن يخرج لكم من نبات الأرض من بقولها وخضرها وقثائها يشبه الخيار لكنه أكبر، وحبوبها وعدسها وبصلها طعاما، فقال موسى عليه السلام مستنكرا طلبكم أتستبدلون الذي هو أقل وأدنى بالمن والسلوى وهو خير وأكرم وقد كان يأتيكم دون عناء وتعب، انزلوا من هذه الأرض إلى أي قرية فستجدون ما سألتم في حقولها وأسواقها، وباتباعهم لأهوائهم وإعراضهم المتكرر عما اختاره الله لهم لازمهم الهوان والفقر والبؤس، ورجعوا بغضب من الله لإعراضهم عن دينه وكفرهم بآياته وقتلهم أنبياءه ظلما وعدوانا، كل ذلك بسبب أنهم عصوا الله وكانوا يتجاوزون حدوده. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن من آمن من هذه الأمة وكذلك من آمن من الأمم الماضية قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من يهود ونصارى وصابئة وهم طائفة من أتباع بعض الأنبياء، من تحقق فيهم الإيمان بالله وباليوم الآخر فلهم ثوابهم عند ربهم ولا خوف عليهم مما يستقبلونه في الآخرة ولا يحزنون على ما فاتهم من الدنيا. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. واذكروا ما أخذنا عليكم من العهد المؤكد من الإيمان بالله ورسله ورفعنا الجبل فوقكم تخويفا لكم وتحذيرا من ترك العمل بالعهد، آمرين لكم بأخذ ما أنزلنا عليكم من التوراة بجد واجتهاد دون تهاون وكسل، واحفظوا ما فيه وتدبروه لعلكم بفعل ذلك تتقون عذاب الله تعالى. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. فما كان منكم إلا أن أعرضتم وعصيتم بعد أخذ العهد المؤكد عليكم، ولولا فضل الله عليكم بالتجاوز عنكم ورحمته بقبول توبتكم لكنتم من الخاسرين بسبب ذلك الإعراض والعصيان. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ولقد علمتم خبر أسلافكم علما لا لبس فيه، حيث اعتدوا بالصيد يوم السبت الذي حرم عليهم الصيد فيه، فاحتالوا على ذلك بنصب الشباك قبل يوم السبت واستخراجها يوم الأحد، فجعل الله هؤلاء المتحايلين قردة منبوذين عقوبة لهم على تحايلهم. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فجعلنا هذه القرية المعتدية عبرة لما جاورها من القرى، وعبرة لمن يأتي بعدها حتى لا يعمل بعملها فيستحق عقوبتها، وجعلناها تذكرة للمتقين الذين يخافون عقاب الله وانتقامه ممن يتعدى حدوده. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. واذكروا من خبر أسلافكم ما جرى بينهم وبين موسى عليه السلام، حيث أخبرهم بأمر الله لهم أن يذبحوا بقرة من البقر، فبدلا من المسارعة قالوا متعنتين أتجعلنا موضعا للاستهزاء، فقال موسى أعوذ بالله أن أكون من الذين يكذبون على الله ويستهزئون بالناس. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا لموسى ادع لنا ربك حتى يبين لنا صفة البقرة التي أمرنا بذبحها، فقال لهم إن الله يقول إنها بقرة ليست كبيرة السن ولا صغيرة ولكن وسط بين ذلك، فبادروا بامتثال أمر ربكم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. فاستمروا في جدالهم وتعنتهم قائلين لموسى عليه السلام ادع ربك حتى يبين لنا ما لونها، فقال لهم موسى إن الله يقول إنها بقرة صفراء شديدة الصفرة تعجب كل من ينظر إليها. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. ثم تمادوا في تعنتهم قائلين ادعوا لنا ربك حتى يبين لنا مزيدا من صفاتها، لأن البقر المتصف بالصفات المذكورة كثير لا نستطيع تعيينها من بينها، مؤكدين أنهم إن شاء الله مهتدون إلى البقرة المطلوب ذبحها. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. فقال لهم موسى إن الله يقول إن صفة هذه البقرة أنها غير مذللة بالعمل في الحراثة ولا في سقاية الأرض وهي سالمة من العيوب ليس فيها علامة من لون آخر غير لونها الأصفر. وعندئذ قالوا: الآن جئت بالوصف الدقيق الذي يعين البقرة تماما. وذبحوها بعد أن أوشكوا ألا يذبحوها بسبب الجدال والتعنت. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. واذكروا حين قتلتم واحدا منكم فتدافعتم، كل يدفع عن نفسه تهمة القتل ويرمي بها غيره، حتى تنازعتم، والله مخرج ما كنتم تخفونه من قتل ذلك البريء. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فقلنا لكم: اضربوا القتيل بجزء من البقرة التي أمرتم بذبحها، فإن الله سيحييه ليخبر من القاتل. ففعلوا ذلك فأخبر بقاتله، ومثل إحياء هذا الميت يحيي الله الموتى يوم القيامة، ويريكم الدلائل البينة على قدرته لعلكم تعقلونها فتؤمنون حقا بالله تعالى. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. ثم قست قلوبكم من بعد هذه المواعظ البليغة والمعجزات الباهرة حتى صارت مثل الحجارة بل أشد صلابة منها، فهي لا تتحول عن حالها أبدا، وأما الحجارة فتتغير وتتحول، فإن من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يتشقق فيخرج منه الماء ينابع جارية في الأرض ينتفع بها الناس والدواب، ومنها ما يسقط من أعالي الجبال خشية من الله ورهبه، وليست كذلك قلوبكم، وما الله بغافل عما تعملون، بل هو عالم به وسيجازيكم عليه.